بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستقيم منكم حولا أن ينفق المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم أن تذكروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات من سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ومن ذلك قول الله تعالى الآن هذه الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهليهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم. ثم قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه الآيات كما قلنا من سورة النساء، وتقدم قبلها المحرمات من النساء وهي قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم والذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه المحرمات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من النسب وهم سبعة وسبعة كذلك من الصهارة بسبب تزوج وبعضهم من الرضاع وغير ذلك حلال لكن بالصداق وبالهذا. وهنا من جملة ذلك قال: ومن لم يستطع منكم ومن لم يستطع يعني من من المؤمنين، رجل لا يستطيع يتزوج الحرة، الحرة لها مهر غير الأمة. إذا كان الحرة بمئة في ذاك الوقت القديم يعني هي الأمة يمكن بعشر ولا بخمستعشر ولا بها، فمن لم يستطع طولا يعني ما عنده قدرة على مهر الحرة. نعم. وكذلك يخاف على نفسه يعني العنة، يعني يخاف على نفسه العنة ويخاف على نفسه يقع في الزنا، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب وحذر الله عنها، فماذا يفعل؟ وكذلك ما يستطيع أن يعمل، مع أن الرسول أمر: يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذه يعني علاج نبوي. مثلا إنسان شاب ما يقدر يتزوج عليه يصوم، يصوم. فإذا صام مثلا أول كان مثلا في الليل يقعد يسهر وهذا يصير ينام، ثم إذا كان مثلا هو ما عنده فكرة في الصيام نشغله بأشياء. مثلا هو رجل يحب الأدب، يأخذ الكتب الأدب ويقرأ فيها ويساوي هذا الأدب الذي ما فيها يعني تقريبا وصف النساء وهذا. أما إذا كان يروح يجيب قصائد ما فيها مدح النساء واسمهن وجمالهن يزيد البلة طينة. فيجيب مثلا قصائد في الشعر في في في في, في الحماسة في في مدح الأمراء في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فيشتغل بهذا مثلا مثلا رياضة فيصير يخف هذا وهذا تقريبا. فقال من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ما هم المحصنات؟ الحرائر المؤمنات، كل مرأة حرة أمينة عفيفة تسمى محصنة، وذكرهم إيه من المؤمنات ما يقدر فإيش يقع في الزنا؟ الزنا حرام، ولا تقربوا الزنا، الله يقول يعني لا تزنوا، لا تقربوا يعني تجي جنبه بس فمما ملكت أيمانكم، يعني إيه من إيه من الإماء، فمما ملكت أيمانكم. فإذا أنت تزوج إيه أمة فإذا تزوجت أمة على كل حال ناس تستطيع إيه تستمتع بها وتجامعها، لكن هذه فيها خطورة. إذا تزوجت الأمة يصير أولادك عبيد، واحد يخلي أولاده يصيروا عبيد، هو حر وأولاده وبناته عبيد، هذا شوية ما هو طيب فما هذا. فإذا إيه عليك إيه أن تصبر، الله يأمرك من فتياتكم المؤمنات، يعني إيه من المؤمنات من من الإماء المؤمنات، وأما نكاح الكافرة فلا يجوز، زي ما جاء والعبد مؤمن خير مشركون ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لا يجوز للمؤمن أن ينكح نعم زوجة كافرة مشركة أبدا، لا. إنما الشيء الذي يجوز له أن ينكح الحرائر وأن ينكح الإماء إذا كان ما يستطيع مهرهن، وكذلك ينكح أهل الكتاب. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات يعني العفيفات من النساء اليهوديات والنصرانيات كذلك حل للمؤمنين، ويجوز هذا قديما وحديثا، وهذا تسهيل من الرب سبحانه وتعالى. وإلا المحصنات من هذا يعني بعضهن كفار، زي مثلا الآن بعض يهودية تقول أن عزير ابن الله تقريبا كافر درجة أولى يعني، لكن الله أحد، وهذا تقريب لهم يعني دام عندهم شيء، ثم بعضهم يكون طيبين. فلذلك هذا يعني من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، الله أعلم بإيمانكم بعضكم، لأنه الرجال والنساء شيء واحد خلق من آدم وهذا. فانكحوهن، فانكحوهن يعني تزوجوا بهن. ودائما النكاح في القرآن بمعنى إيه؟ بمعنى العقد. كل الآيات اللي موجودة في القرآن كلها إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء كذلك يعني في قوله تعالى في الآيات الموجودة كلها بمعنى. فإذا عقد عليها له أن يتصل بها اتصالا، له أن يجامعها، وإلا كل الآيات إلا في آية واحدة وهي آية التي في سورة البقرة الطلاق مرتان فإنساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيموا حدود الله، وإن خفتم أن لا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعدى حدود الله فإن طلقها يعني الزوج الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ما ترجع إلى زوجها الأول ما بعد ما تغلق العدة ولا بعد سنة يقوم يعقد عليها حتى تنكح. وهذا الزوجة الثانية لازم يتصل بها اتصال عن جنسي وجامعها فإذا ما جامعها فهنا معناه هنا بمعنى. وإلا أصل كل الآيات اللي في القرآن وفي الأحاديث كلها بمعنى النكاح بمعنى العقد، والعقد هذا دغري نهار ما يعقد عليها حلال له يجامعها يستخدمها، ولما كان قبل لا يعقد لها لا يجوز. ولذلك مثلا الطرق الموجودة في بعض البلاد أن الإنسان إذا خطب المرأة يخليه يمشي معها شهر شهرين، هذا يؤدي إلى إيه؟ يروح في مكان ما يغريهم الشيطان فيقع عليه، بعد ذلك لما يقع عليها هو يشرد، والمصيبة تصير على مين؟ عليها هي وعلى أهلها. ومعلوم أن هذا عند المسلمين شيء خطير يعني. ولذلك ولا يجوز للشاب أن يتصل بأي فتاة أبدا، حرام في الإسلام. يبغاها يعقد عليها عقدا جديد ويأخذها من أهلها ويتزوجها، وأما كونه يتصل بها بالتلفون أو بالهذا أو غير ذلك هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى أشياء وهذا يعني يقع فيها أشياء. وآتوهن أجر بأذنها اليمين أهلهن، يعني سيد هذه الأمة، سيدها هذه الأمة الذي هو يملكها، فيقول له إيه زوجتك إيه فتاتي فلانة بعشرة بعشرين بمئة بخمسة بكذا، هذا فله إيه. ولكن هذا فيه خطورة، أولا إذا تزوجها تروح تلد ولد، هذا الولد يصير إيه عبد إيه للسيد هذا. وإذا كانت مثلا هذه الأمة يعني أمة لمرأة، المرأة ما تزوج، من يزوجها؟ وليها، عندها لها أب أو عندها لها ولد، فولدها أو أبوها أو أمها أو أخوها يقول زوجتك نعم أمتي مثلا زوجتي فلانة أو أمتي فلانة أو بنتي فلانة أو غير ذلك. وهذا ومعروف النكاح زي إيه زي الحرائر، لازم يقول إيه يعني تقريبا لازم فيها قبول ولابد إيه فيتزوج بإذنك. وآتوهن أجورهن، وآتوهن الوافي آتوهن على الأزواج، واو الجماعة، والها على إيه نعم على النساء التي يتزوجهن من إيه من الإماء. ولكن بهذا الشرط أن الرجل لا يجد ما عنده مهر الحرة. الشرط الثاني يخاف على نفسه الزنا، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا كان كذلك فله. ولكن هذا يؤدي إلى أن أولاده وبناته نعم إماء لهذا، فلذلك أمر الله تعالى سبحانه نعم بالمعروف محصنات غير مسافحات. لازم تكون هذه الأمة كذان محصنة. إيش المحصنة؟ تكون إيه أمة لكنها مسلمة، تكون إيه مسلمة. وأما إذا كانت كافرة فلا يتزوجها، لا يجوز للمسلم يتزوج امرأة كافرة. وكذلك ولا متخذات أخدان، يعني تكون لها صديق، تمشي معاه تروح معاه تيجي معاه، هذا ما الإسلام ما يعرف كلام زي هذا. وهذا شغل ايه الزنا والقبوقية. متخذات أخدان يعني ايه أصحاب، والآن يسموها في بعض البلاد الذي يعني اسمها يقول صديق، أن تروح مع صديقة تمشي تروح يومين ثلاثة أربعة أيام، هذا أو زي أوروبا مثلا. أوروبا مثلا البنت إذا بلغت 18 سنة خلاص ليس لأحد عليها، لا أبوها ولا عمها ولا جدها، تروح مع الشياطين مثلا. هي في بلد ما تسافر إلى أمريكا مع من شاءت، ما في أحد يقول لا شيء. والزنا كذلك في بعض البلاد يعني الغربية يعني ما في شيء، أي رجل يعني الناس اندراءوا هذا. أنا ما رأيت ولا ما أخرج من أمريكا، يعني لو أخذ مرأة وزنى بها في مثلا في الشارع أو زنى بها في الحديقة وهي راضية، البوليس ما له شغل، ما يتدخل، يجرها بالعافية يتدخل البوليس. هذا التحضر. فهذا يعني هذا متخذات أخدان، يعني هذه ما يكون لها خدم يعني صديق أو حبيب أو غير ذلك، فليس لها. فإن أتينا بفاحشة، يعني إيش الفاحشة؟ الزنا، يعني مرأة متزوجة وأتت بفاحشة، يعني إيه فاحشة؟ إن المراد به الزنا، رجل متزوج أمة وأتت بإيه بالزنا، إيش الحكم الشرعي؟ قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. مثلا جاء في قول الله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرب الرجل عاما، يعني بلده كان المدينة يغرب مثلا إلى جدة أو إلى بلد أبعد من ذلك، فهذا تقريبا ثابت في السنة. فأما الأمة وكانت محصنة بأن كانت متزوجة وحصل من الزنا، قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني عليها 50 جلدة. من يقيمها عليها؟ نعم الحاكم الشرعي. وأما إذا زنت يعني وهي غير متزوجة، فسيدها نعم يجلدها، يعني يؤدبها تأديب. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم نعم فليجلدها، أو فليوبخها توبيخ كده يعني بالعصي كده خفيفة. فإذا زنت الثانية كذلك فليعرض عنها. الثالثة فإذا في الرابعة زنت فليبيعها بحبل. أبدا لا تصبح هذه. طيب الزانية التي لم تتزوج وفاة زنت وهي هذا، فماذا هذا يعني لها سيدها أن يقوم عليها الحد لكنها. وأما إذا زنت يعني وهي محصنة فعليها نصف ما. وهذا أخذ بعض العلماء الذين يثبتون القياس على أن القياس ثابت بالكتاب وبالسنة. فرسول الله قال الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم، وهذه محصنة عليها على النصف. هذا أكثر العلماء. وكثيرا من العلماء يقول الأحكام الدينية تأخذ من أربع مصادر. المصدر الأول كتاب الله، كتاب الله، والثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث الإجماع، والرابع القياس. والقياس لازم يكون جلي الشبيه بالشبيه. وهذا الأخذ بهذا يعني كثيرا من العلماء. وهناك بعض العلماء يقول لا ولذلك بعض العلماء قاس من ذلك أن مثلا الأمة العبد إذا طلق كم يطلق؟ طلقتان، ما أداك إيه؟ طلاقه مرتان فإمساك، طلاق ثلاثة ألف. وكذلك الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح وغير ذلك من الأشياء. وهناك من العلماء من ينكر هذا، يقول أبدا يعني العبد والأمة، لأن القرآن قال الطلاق مرتان، وقال هذه ايه العهدية يعني جنس، يعني سواء كان حرا او عبدا. وكذلك المطلقات يتربصن، المطلقات هذا كذلك ايه جنسية، يعني المطلقات كلهم سواء كانوا يعني حرائر او اماء. والمسألة فرعية من المسائل الفرعية التي يأخذ. واكثر العلماء يثبت القياس، يعني أكثر العلماء وأكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة ومن غيرهم يثبتون. ولكن ظهر الآن في هذه الآن أن كثيرا من العلماء يقولوا يعني القرآن يعني عام، ما في يعني ما فرق بين هذه. والذين أخذوا القياس أخذوا من هذه الآية، لأنه جاء في الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم يتجه، والزاني المحصن أذاك يرجم بالحجارة. وكانت آية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا زنيا الشيخ والشيخ نعم فارجموها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. وهذه الآية كانت مكتوبة في كتاب الله ثم نسخت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما يقرأ في بعض مصاحف الصحابة رضوان الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك تبين لهم أنها نسخ لفظها وبقي معناه. ومعلوم الناسخ يكون أقسام، شيء ينسخ لفظه ومعناه، وشيء ينسخ لفظه ويبقى. كثير آيات الآن ما يعني نقرأها في القرآن وهي منسوخ. الله يقول مثلا إن عليك البلاغ، ما لك لا تتعرض للكفار ولا المشركين. بعد ذلك جاءت نعم القرآن، قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروا لهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تاب، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي والنسخ هذا موجود. وهل الكتاب السنة تنسخ السنة الكتاب؟ لا، دائما الذي ينسخ الكتاب القرآن والسنة قد تقيده، مثل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم في الوصية، فالوصية للوالدين والأقربين، يعني كانت الوصية للوالدين، إنسان عنده مال يوصي للوالدين. بعد ذلك جاء نسخ هذا بأن جاء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين، إلى آخر الآيات التي فيها الميراث. فإذا أراد إنسان يوصي لمن؟ نعم للناس الذين لا يرثون، مثلا عنده أولاد وعنده بنات نعم يوصي لعم، العم ما يعرف مع وجود الأولاد، فهذا يوصل مثلا لخاله هذا أما يوصل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله لا وصية لوارث، وصية لا لوارث، لكن وصية للأجنبي جائز. فهذا معنى عليهم نصف مع المحصنات وهذا ذلك لمن خشي العنة. ايش العنة؟ الزنا. ها؟ لان الزنا حرام. ما في اعظم يعني ذنب من الذنوب ان يضع الانسان نطفته في فرج لا يحل له. هذه من اعظم الذنوب. ها؟ يعني من الكبائر التي ذكر الرسول كبائر سبعة وذكر لنا هذا. وإن تصبروا خير لكم، يعني تصبروا عن إيه؟ على هذا. فإيه تصبروا؟ عليك الشيء الذي أمر به رسول الله الصيام. رجل ما يقدر هذا يصوم، يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم هذا. وشيء يعني يسر في المدينة هنا أن يعني الأيام الثلاثة هذه الثلاثة يعني ما شاء الله تقول كأنه رمضان. يعني شيء طيب يعني. ثم كثير من الشباب يعني الآن وإن كان الناس الكبار الشياب الذين نحن ما بنصوم هذه الأيام يعني. يعني هذا يدل على إيه؟ وكذلك في مكة ما شاء الله، يعني كذلك مكة إذا جيت يعني تجد الصائمين يعني يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم 13 و14 هذا يعني بكثرة هائلة يعني جدا يعني. وهذا حقيقة إن دل يدل على أن الناس فيهم خير. ومعلوم الصيام يعني زي ما قال فيه فضل عظيم. وإن تصبروا خير لكم، يعني اصبر أيها الرجل ولا تتزوج الأمة. اصبر ولا تتزوج، لأنك إذا تزوجت الأمة يكون أولادك وبناتك نعم أرقاء لهذا السيد. وإنسان يدخل أولاده إلى أرقاء فعليه أن يصبر، والصبر هذا بالصيام وبأي عمل. مثلا هو يعمل، فإذا عمل مثلا كان بنا صحيح، يروح بعدين يشتغل يجي في الليل تعبان خلاص ينام ما يفكر. لكن إذا كان هو ما عنده أعمال يقعد يفكر في هذا ويفكر في كيف يتصل بالنساء ويفكر يصوم. مثلا ما يقدر يعمل رياضة بدنية، نحن ما نقدر نقول له تعال اقرأ القرآن. سوي رياضة بدنية، مو شيء يعني رياضة يعني يدخل في سلك الرياضة البدنية الكرة هذه، لا هذه فيها تعب. هذه نهار ما يصير المباراة يجي يمكن ينام يومين مش يوم واحد. ما يصلح يعني رياضة مثلا يتحرك مثلا يركب فرس يروح من هنا بهذا يعني تقريبا. وإن تصبروا خير لكم، قال والله غفور رحيم. وهذه دائما الرب سبحانه وتعالى يقول والله إيش الغفور؟ معنى الساتر. غفور ورحيم. هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب ورحيم، يرحم بعباده. وهذا من رحمته بعباده أن رخص للإنسان الذي لا يجد الحرة أن يتزوج الأمة عشان لا يقع عبده في هذا، ثم بعد ذلك يقع في مشكلة من المشاكل التي هذا. وقوله تعالى هنا ومن لم يجد منكم طولا سعة وقدرة، يعني ما عنده مهر الحرة أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر العفائف المؤمنات. وقال وهب أخبرني عبد الجبار عن ربيعة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، قال ربيعة الطول الهوى. الطول إيه؟ الهوى. يعني مثلا رجل يعني أحب واحدة أمه فله يتزوج، لا يروح بعدين يزني بها ويقع في مشكلة من المشاكل العظيمة ويقع في الزنا. وقد يقع هذا. حتى ينكح الأمة إذا كان هوى فيها. رواه ابن أبي حاتم. من فتيات أي فتزوج من الإماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون، ولهذا قال من فتياتكم مؤمنات. قال ابن عباس فلينكح من إماء المؤمنين، وكذا قال السدي ومقاتل وابن حبان، ثم اعترض عليه والله أعلم بإيمانكم بعضك وهو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور فانكحوهن بإذن أهليهن. فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تتزوج إلا بإذنه، يعني لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أي فعل. ما تتزوج نفسها ما عندها ولي، يعني في المملكة العربية السعودية لازم تتقدم إلى المحاكم وهم يتولوا زواجها، لأن الحاكم ولي من لا ولاية له. واما بعض البلاد يعني لانه جاء في حديث عن رسول الله لا نكاح الا بولي. اما واحد من جماعتها كما يساوي بعض البلدان هذا غلط هذا. ها واحد مثلا من جماعتها هذا ما هو صحيح، لانه الولي لابد يكون ايه، ما في ولي يعني ابن ولا اب ولا عم ولا ابن عم. تتقدم الى المحاكم والمحاكم يزوجوها بشرط ان تكون على النظم اللي في المملكه. مثلا رجل ما عنده اقامه مستحيل تزوج، ما في ليه، لانه هذه اشياء نظاميه عشان ايه فيها مصالح بكره. واذا تزوج بغير ذلك لا يقدر بكره اذا كبروا اولاده ما يقدر يدخلهم المدرسه. ها ابدا ابدا مستحيل يعني لا يدخل المدرسة. حتى الحد حين ما عنده يعني جواز سفر ما يخليه يدخل يجي للحج مهما يقول الحج ايه هذه مو نظم ليه، مصالح احدث للناس اقضيا مثل ما احدث من الفجور. اول كان في اول الاسلام اي واحد مسلم يبغى يحج يركب بعيره ويروح مكه خلاص. ايش الزواج؟ لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص. محمد يبغى يروح يروح، ما دام هو يقول لا اله الا الله ما حد يمنعه. فإلا لازم ايه حتى الحكام ها يعني الوزراء ولا لابد يكون له جواز، بس في جواز غير ها جواز دولي وجوازي انا جواز يعني عادي يعني. بس هذه اشياء وهذا يعني احكام شرعيه لازم ان تكون مثل ما جاء في كتاب الله. وبرضو هذه الايه طول فيها الشيخ ابن كثير وهي هذا يعني واما السيد فهذه ترجم من الحجاره حتى تكون ها جاء في هذا اذا زنت الامه فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فبيعوها ولو بضفير. الضفير معناه الحبل ها لا تصلح. وجاء احاديث في هذا الموضوع وجاء في هذا فجلد الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم 100 جلدة وكحديث عبادة بن الصامت. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن، يعني يريد الله ليبين لكم يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم. فذكر في الآيات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبعد ذلك قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تغاضيتم من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات هذه مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوا النبي من أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وهذه السور سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء سور مدنية فيها أحكام كثيرة بخلاف السور المكية فيها التوحيد وفيها الوعظ وفيها الإرشاد وفيها الوعد وفيها الوعيد. وهي كمان سورة النساء فيها الوعيد وفيها يتكلم على الوعد والوعيد ويتكلم على المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وغير ذلك. هذا أسلوب القرآن يعني. فيقول هنا يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها ويهديكم سبل الذين من قبلكم، يعني الطرائق الحميدة واتباع الشرائع. فين الشرع العزم؟ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. ولا يجوز لإنسان يقول بس ما في الكتاب، فإن الرسول حذر عن ذلك فقال لا ألفي إن رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لا فإني أوتيت القرآن ومثله معه. والرسول هو الذي يبين القرآن ويوضحه، ولذلك جاء في كتاب الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالرسول هو الذي بين ولا يمكن استغناء عن بالقرآن. ولذلك وقد حصل ذلك بعض الناس في أزمان وإلى الآن يقول يكفينا القرآن، أما الأحاديث فيها صحيح وفيها الحسن فهؤلاء نقول لهم أنتوا تعال انت تصلي الظهر خمسا والعصر اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاثا والعشاء اربعا والفجر ركعتين، فين هذا في كتاب الله؟ يقرأ من اول الفاتحة الى اخر الناس ما يجد هذا. فين اخذنا؟ اخذنا من السنة. الرسول صلى جبريل وعلم الصلاة، والرسول صلى بأصحابه وعلمهم الصلاة، وكذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة كيف تكون؟ فالرسول بيّن زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الإبل، زكاة البر، زكاة كل شيء. وكذلك ولله على الناس حج البيت، متى حج البيت يكون؟ بيّن الرسول حج لأصحابه، وكانت هذه يعني الركن الخامس من أركان الصلاة، وكان عمليا الرسول معهم من المدينة إلى مكة إلى عرفة إلى الحج. وقال الرسول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد. ولذلك ذلك الرسول بعدما حج حجة الوداع ما عاش إلا تقريبا يعني بضع أشهر، يعني بقية شهر ذي الحجة والمحرم والصفر، وفي يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول انتقل إلى الرفيق الأعلى. ومعنى انتقل إلى الرفيق معنى مات، كما يموت البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، ما في أحد باير. وهذا سنة الله في خلقه، لا يرغى لا كبير ولا صغير ولا حقير، كل نفس ذائقة الموت وليس فيها أي شيء. ويتوب عليكم من الإثم والمحارم والله عليم حكيم. وهذه حكيم هذه محلها مرة، يعني عليم يعني حكيم، يضع الأشياء في موضعها، حكيم في شرعه وفي قدره وفي أفعاله وفي أقواله، هذا الحكيم. بخلاف مثلا يقول الحكيم الفلاني أو هذا أو الخبير الفلاني، خبير في أشياء تيجي أشياء ما عرفها. أما الرب سبحانه وتعالى فهو حكيم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تتركوا المحرمات ويساووا حيل لبعض الأشياء التي يعني، فهذا لا تميل غير عظيما. يريد اتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنات بأن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما، ميلا كمان عظيما. ولذلك حذر الله اتباع يعني سنن المنافقين، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها منهم. وإياكم ومحدثات الأمور، إيش المحدثات؟ يعني البدع، والبدع لا تكون إلا في إيه؟ في الصلاة. أما في الأكل والشرب والمسكن وغير ذلك هذا ليس. فإذا إنسان يعني تغير يعني في هذا فهذا ليس ممنوع، لكن إذا هو زهد زي الناس الأولين كان يزهد، رجل عند الدنيا مثل عمر بن عبد العزيز زهد في كل خليفة وساوى نفسه كأنه رجل عادي، فهذا ما في شيء. وأما كونه يلزم مثلا نأكل كما أكل الرسول، نشرب كما شيء، نسكن في المسكن الذي سكن الرسول، هذا ما هو لازم. بس من فين أتى بهذا المال؟ ومن فين أتى بهذا المسكن؟ هنا السؤال في هذا، السؤال في هذا. إذا أتى بطريق شريف أبدا، أبدا أبدا، يعني لا يعني التبذير هو ممنوع. والإنسان وإذا أنعم الله على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه أبدا. فهو غني يسكن في مساكن الأغنياء، نعم، ويركب مراكب الأغنياء، ما في شيء، أهو ممنوع. وإذا هو زهد من نفسه فهذا شيء آخر، لأنه كان بعض خصوصا في التابعين هذا موجود كان كثيرا يعني. وخلق الإنسان ضعيف، وأصل خلق الإنسان هذا يعني أصله كان خلق الله الإنسان ضعيفا كده أصل، ففعل وفاعل هو مفعول ثم بعد ذلك. وهذه قاعدة في اللغة العربية، إذا كان الفاعل معروف خلاص لك أن تحذفه، وهذا موجود. خلق الإنسان، لما خلق الإنسان مين اللي خلق الإنسان؟ الله، فحذف الفاعل وجعل المفعول إيه مكانه. ويقول الصحابي نهيت، يعني مين الناهي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه أي أمر النساء. وقال وكيع عقلوا عندهم، وقال موسى الكريم عليه السلام نريد محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجعا، معلوم أن الرسول أسري به من مكة إلى المقدس، وكذلك عرج به إلى السماء، وعاد من ليلته كمان، عادة من ليلته إلى مكة، مع أنه السفر من مكة إلى يعني بالإبل ما يقل عن شهر، هذا يروح في ليلة ويرجع. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني بالنسبة للإنسان لما يكون نايم ويقوم لبيت الخلاء يقضي حاجته، فراش اللي هو فيه يصير إيه دافي، ما هو زي لما يغيب عنه يعني ساعات دافي، ف يعني شيء ما هذا إعجاز هذا حتى يعرف. فلذلك لما الرسول أخبرهم وأنزل سبحانه الذي أسرى، بعض المنافقين بعض الكفار كفروا بالله، كيف نحن نروح كذا؟ والرسول سئل يعني كيف بيت المقدس واحد يروح في بلاد في الليل يعرفها؟ فالله أتاله بيت المقدس، سألوا عن شيء حتى أنه كان عندهم عير، قال لهم أنه هذه العير ستصل في يوم كذا وفي يوم كذا، وهذا كله مع ذلك أن الرسول لا يعلم الغيب، ها؟ الرسول لا يعلم الغيب، لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإن كان بعض الشعراء ولا هذا يعني شوية غلوا في هذا الموضوع، الرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه. ولذلك جاء في آية في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. ولكن حصل من بعض الشعراء يعني مثل البصيري: فإن من جودك الدنيا وضعتها ومن علومك علم اللوح والقلم، شوية هذه الزائدة مرة واحدة. وكذلك حتى شوقي كمان كلهم ومن الدعاء تضرعا وكذا، ولا يزال يعني قصائد خربانة كثيرة موجودة. فكان الإنسان لازم يعني لله يعبد الله، وهذه الأشياء لا أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. وبالفعل الرسول سأل التخفيف فصارت الخمسين خمس صلوات في العدد وخمسين في الأجر. فصلوات الله وسلامه الرؤوف الرحيم بأمتي حتى حصل هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.